شيخ محمد بارك الله فيكم، نرغب منكم في كلمة قبل بدء هذه الحلقة عن الربا وخطورته، حيث للأسف قد انتشر بين الناس بعض المعاملات الربوية، فنرغب بنصيحة وتوجيه حول خطورة هذا الأمر، فتح الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن الربا من كبائر الذنوب ومن الموبقات، وما أدخل عبد في جوفه أشر من الربا، وما تعامل عبد بأشر من الربا. وقد جاء الوعيد في آكل الربا، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، عنه صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أو أنه عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالربا خطورته عظيمة، وقد توعد الله جل وعلا بالحرب على من تعاطاه وتعامل به، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وما أذن الله جل وعلا بحرب في كتابه إلا في مسألة الربا. أما في السنة ما أذن الله جل وعلا في الحرب إلا في من عاد له وليا. فالربا من أخطر المآكل وأخبثها وأشرها. الله جل وعلا قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال ابن عباس رحمه الله: أي لا يقبل منه صدقة ولا صلة ولا جهادا بمال الربا. هذا ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه. فالربا بابه خطير، وقد ذكرنا الحديث الذي فيه عنه صلى الله عليه وسلم أن درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. ولا شك أن هذا وعيد عظيم، ولا أدل على ما جاء في حرمة الربا من كتاب الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أي هذا وصفه يوم القيامة، فإنه يقوم كالمجنون، أو يقوم يبعث يوم القيامة مجنونا. ويا لها من فضيحة، تكون علامة على أنه من آكل الربا بين الناس. وهذه العقوبة جزاء لقولهم والاستحلالهم الربا، فإن الله جل وعلا لما حرم الربا قالوا: إنما البيع مثل الربا. ولهذا قال جل وعلا بعد ذكره هذه العقوبة: قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وما قالوا هذا لأجل القياس، لأنه لو كان من باب القياس وأرادوا به القياس لقالوا إنما الربا مثل البيع، لأن البيع أصل، وإنما أرادوا به الاعتراض على حكم الله جل وعلا وعلى أمره وعلى قضائه، والأمر لله جل وعلا، والقضاء قضاؤه، والحكم حكمه، وهو أعلم بما خلق. ولهذا قال جل وعلا بعد قولهم إنما البيع مثل الربا، قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع ليس كالربا من كل الوجوه، ويكفي أن الله جل وعلا أحله بشروطه وانتفاء موانعه، وحرم الربا، بل آخر ما نزل من الأحكام قيل أحكام الربا. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ذكر وقال إن آخر ما نزل من الأحكام في القرآن أو في كتاب الله آية الربا، ولم يفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، فدعوا الربا والريبة، قال فدعوا الربا والريبة. ولهذا قال جل وعلا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. هذا لأهل الكفر، لأن أهل قريش خاصة، وكذلك اليهود كانوا يتعاملون بالربا. وقوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا ذكر الأكل وأطلق، وما أريد الأكل بخصوصه، إنما ذكر الأكل هنا لأنه من أخص المنافع. وقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، الله جل وعلا يعلم صدقه ويعلم إخلاصه ويعلم رجوعه وتوبته. ثم قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي عاد إلى استحلال الربا، لأن الربا عندنا نوعان، نوع قد استحله عمليا أي حرمه في نفسه لكنه ضعف أمام المال، يقول لك هذا حرام، أو يقول لك لشبهة عرضت هذا ليس بربا. والنوع الثاني من قال إن الربا ليس بحرام، فهذا كفر، هذا كفر اعتقادي. قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر الله جل وعلا آية ينبغي لكل مسلم أن يتدبرها. هذه الآية التي ذكرها الله جل وعلا، وهي قوله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق هنا محق مادي حسي ومحق معنوي، وهو على أربعة وجوه. أما الوجه الأول فهو أنه قد يسلط على آكل الربا من الأمراض، أو يسلط عليه من اللصوص ومن ينصب عليه فيأخذ ماله، قد يسلط عليه من ينصب عليه فيأخذ ماله ويذهب به، فهذا محق حسي مادي، أو يسلط عليه من الأمراض أو على ولده فيأتي على ماله. أما المحق المعنوي فهو عدم البركة، فالمال لا يبارك أو لا يبارك الله جل وعلا فيه. وكذلك من المحق المعنوي أيضا أن آكل الربا فقره بين عينيه، فقره بين عينيه، فهو لا يشبع أبدا، وهو دائما خائفا من الفقر مع كونه عنده من المال ما يكفيه، لكنه يعيش في أو على هاجس الخوف من الفقر، وهذا من المحق المعنوي. كذلك أيضا من المحق المعنوي أنه قد لا يوفق صاحب أو آكل الربا إلى صرف هذا المال في وجوه الخير، قد ينفقه في لذائذ الدنيا وما تشتهيه الأنفس، لكنه لا ينفقه في وجوه الخير. ولهذا قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا، أي يذهبه، يذهب بركته. قد تكون إذهاب البركة بطريقة أو بصورة حسية واضحة، كأن يسلط عليه المرض فينفق من المال ما يفني ماله الذي جمعه، أو يسلط عليه ظالما يأخذ منه المال، أو نحو من ذلك. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه قال: إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه هو ربا عمي العباس ابن عبد المطلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإنما الحل والرفق والمواساة، إن الإنسان إذا أدان فلانا أو داينه أو أعطاه شيئا من المال إنما هو لأجل الإحسان ولأجل المواساة. فالحل والعلاج إن كان هذا الرجل معسرا فكما قال جل وعلا: فنظرة إلى ميسرة، أي أن يؤخر ويمهل حتى يصير ميسور الحال. أما إن كان معسرا فلا سبيل لك عليه. هذا هو معنى المواساة. الإسلام دين مواساة، لا دين استغلال حاجات الناس وضعفهم. فإن الرجل إذا جاءك وهو محتاج قد جمع عليه هم الدين وجمع عليه هم الزيادة، وهذا من الظلم. فالربا من أعظم الظلم، ومن أخبث الأموال التي تؤكل بالباطل. ولهذا قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كثر فهو إلى قلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ثم اعلموا أن الربا نوعان: ربا دين وربا بيع، هكذا يقول أهل العلم، ربا دين وربا بيع. فربا البيع فهو قد يكون حاضر بحاضر، أو قد يكون حاضرا بحاضر، ناجزا بناجز. أما ربا الدين فلا يكون إلا نسيئة وتأخيرا. والفرق بين ربا البيع وربا الدين يفرق من وجهين: الأول أن ربا الدين في جميع الأموال لا يختص بمال دون مال، فمن أسلفك مالا، والمال كل ما ينتفع به الإنسان منفعة مباحة، فمن أسلفك مالا وجب عليك أن ترده له دون شرط كما هو، أي لا يزيد عما أسلفك عليه، ولو كان هذا المال ليس بالنقد أو كما يعرف عندنا بالسيولة، وإنما في كل مال، فإن هذا من ربا الديون. وهذا هو الفرق بين ربا الدين وربا البيع. فربا البيع في أموال مخصوصة معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقاس بعض أهل العلم على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا أخرى بيانها في دروس الفقه وفي غيرها. والوجه الثاني في الخلاف بين ربا الدين وربا البيع أن ربا الدين إنما هو لا يكون إلا نسيئة، بخلاف ربا البيع يكون حاضرا ويكون نسيئة، أما ربا الدين فلا يكون إلا نسيئة. ويقول عنه بعض أهل العلم هذا الربا الذي تقرر في الذمم أو ما تقرر في الذمة هذا هو ربا الدين. أما ربا البيع فمن أمثلته الصرف، بيع الذهب بالفضة وبيع النقود الدينار بالدولار، هذا من ربا البيع، لا بد أن يكون ناجزا حاضرا، وإن كان من جنس واحد لا بد أن يكون متماثلا ناجزا. هذه بعض الأشياء التي حضرت عندنا في هذا الوقت فيما يتعلق بالربا، وهذا الربا وهذه المسألة مسألة الربا كما ذكرنا من أشر المآكل ومن أخبث المآكل، وما من شر يضعه الإنسان أكثر من أن يأكل بالربا، كما ذكر أهل العلم هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم.